على بر الندى لو يسكن الكر القلوب يسأل أمان عن الأرض ده حب نعمة ربنا على تلبسك لحبنا نور لنا وأرسل لنا قلب الحبيب المصطفى وعلى الدنيا انتشر الحضر قبل البصر وبنوره ينشأ القمر كلها في برد الحب مفتاح الحياة على كل الذنوب جميع المخلوقات بالحب حقق معجزات لما الحبيب على الارض فات باب التراب بالعكس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بكم، وإخلاص رمضان في أيامه الأخيرة وقصة حب في أواخر حلقاته وأيامه الأخيرة. وإحنا النهاردة يا جماعة مع قصة حب كان بيعيشها صلى الله عليه وسلم النبي مع رب العالمين أولا، ثم أفاض بهذه القصة والحب الكبير على من حوله من العاملين والخدم. النهارده يا جماعه هنتكلم على قصه الحب اللي كان صلى الله عليه وسلم بيمارسها مع من حوله ممن يخدموه. وخد بالك ان احنا النهارده لما نتكلم هنتكلم على مفهوم الحب اللي ساعات كتير اثناء التوجيه بيضيع، او اثناء اخطاء العاملات في البيت، او لو واحد مننا رئيس في شغله وفي ناس بيشتغلوا معاه او بيشتغلوا تحت ايديه، مواقف كتير بتعدي الواحد بيفقد فيها ولاء وانتماء وحب اللي شغال معاه، بسبب ان هو بيدير من غير الحب وبيتعامل من غير الحب مع الناس اللي ربنا عز وجل شاء ان ربنا يرفع قوم ويخفض قوم على المستوى الوظيفي. ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخرية، يعني يسخر بعض ناس لناس، ناس تبقى فوق في الهيكل الوظيفي صاحب بيت، وناس شغالة في واحدة صاحبة ربة منزل، واحدة شغالة بتساعدها في البيت، واحد صاحب مصنع ولا عمال اللي عنده. ازاي نعيش قصة الحب مع من يعملون لدينا او معانا او عندنا؟ هنتكلم النهاردة على حلاوة حب النبي للخدم ومن يعملون تحت ايد النبي صلى الله عليه وسلم ان صح التعبير. قبل ما نتكلم لازم الاول ابعت احلى سلام لكل اللي بيبعتوا احباب النبي صلى الله عليه وسلم، سواء على خدمة الرسائل اللي تظهر امامكم على الشاشة او على mustafahosn.com. وسبحان الله ساعه ما قلت امبارح كلمة ربنا تعرف، ربنا لما ربنا كريم وربنا هو اللي اديها لي، وهو ما اديهاليش ولا حاجة، دي كلمة في الشرع عندنا، لكن كان ربنا فكرني بيها، لكن انا حاسس انها قلبت موازين كتيرة قوي امبارح وانا بتكلم ان كل بنات المسلمين هم بنات النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، مئات الرسائل اللي بعتت بتقول ان انت غيرت، الشباب بيتكلموا ان انت غيرت مفهومنا تجاه نظرتي لاي بنت انها بنت النبي، انا مش عايز اذي النبي في بناته. وبنات كتير بعتت رسائل بتقول ان انا بقيت فخوره ان انا بنت من ساعه ما انت قلت ان احنا بنات النبي صلى الله عليه وسلم. وشوف سبحان الله، كتير قوي بيبقى فيه معلومات في ديننا احنا بنبقى ناسينها او مش واخدين بالنا منها او ما نعرفهاش. لما تعرف معلومه صغيره شوف قد ايه بتغير ادراكك وحبك لدينك وحبك للنبي صلى الله عليه وسلم وحبنا لربنا سبحانه وتعالى. ممكن معلومه صغيره ان البنات بنات النبي عليه الصلاه والسلام، نساء المسلمين كلهم بنات سيدنا محمد، كما قال الله تعالى وسيدنا لوط بيتكلم مع قومه قال هؤلاء بناتي هن اطهر لكم. بدل ما تعملوا الفاحشه رجال مع رجال، ما الرجال تتجوز بناتي ويقصد بناته بنساء امته. فالعلماء خدوا منها ان نساء الامه بنات النبي، نبي الامه، واحنا نبينا صلى الله عليه وسلم هو النبي وهو ابو كل البنات. ف فسبحان الله كلمة واحدة غيرت مفهوم عند الشباب والبنات، والدرجة ان بعض اصحابنا الشباب بعت رسالة بيقول لي ان انا قررت ما اعاكسش بنات تاني، تاني مش ممكن اعاكس بنت انت قلت عليها انها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهقول لاصحابي ان هم ما يعاكسوش البنات. ربنا يثبتك، هو ده الصح، ربنا يتقبل منك ان انت بتحافظ على بنات المسلمين بل بنات العالمين كلهم. حد بعت رسالة جميلة بيقول انا كل يوم اقول يا رب خليني ادخل الجنة واشوف النبي صلى الله عليه وسلم واكون من بناته عشان يغرقني بالحب اللي انا اتحرمت منه، لكن بعد ما انت قلت ان احنا بنات النبي صلى الله عليه وسلم انا ما بقتش حزينه، لان انا عرفت ان انا بنته فعلا، مش هستنى لما اروح الجنه وابقى بنته في الجنه، انا بنته في الدنيا. وكان حب النبي صلى الله عليه وسلم وهو مش عايش معانا موجود في قلوب كل نساء الامه وبل كل الامه رجال ونساء. انا فرحانه ان انت قلت ان احنا بنات النبي، انا حاسه اني فخوره ان انا بنت، كنت دايما بقول يا ريتني ابقى ولد، دلوقتي انا فرحانه ان انا بنت وفرحانه ان انا من امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اصل فخر ان ابويا يبقى النبي عليه الصلاه والسلام. اخذت واجب على نفسي من وقت الحلقه وخايفه اقول عهد ان انا هستاذن ابي، تقصد النبي صلى الله عليه وسلم على ما انا فهمت يعني، ان صح التعبير، في كل تصرفاتي ومعاملاتي عشان احافظ على تاج بنوتي ان انا بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانه تاج على راسها، وكانها بتقول انا مش هاخد اي خطوه لما استاذن بابا، بابا النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقه ان ده حال المحبين، ما ياخدش خطوه لما يستاذن حبيبه. تقول له طب استاذن النبي ازاي والنبي مش معانا؟ قال لك لو كنا عايشين في ايام النبي بنروح نستاذنه ونسلم عليه واذن لي نعمل الموضوع ده حرام ولا حلال، صح ولا غلط. ولو هو مش عايش معانا استاذن كلام النبي، لان كلام النبي هو للنبي قاله لنا صلى الله عليه وسلم، وهو بيعبر عن وجود النبي في وسطنا، اوامره صح وغلط النبي قالها والوصايا اللي وصى بيها صلى الله عليه وسلم. فانا هرجع لكلامه قبل ما اعمل اي حاجه، ترضي النبي ولا ما ترضيش النبي، تفرح النبي ولا تزعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يطع الرسول فقد اطاع الله. رساله بتقول انا بعد ما حسيت بحب النبي صلى الله عليه وسلم بدات اخشع في صلاتي. قصه حب قرب ينتهي، وسر قصة حب بيبان كل يوم ان الحب فاعل، ان الحب محرك، ان كل واحد فينا له باب يدخل منه على الله وقدرة في العبادة، كل واحد ربنا موزع القدرات علينا، لكن المهم عشان اعمل اللي على قدي لازم اكون بحب، لان لو ما بحبش ما عنديش طاقة محركة. فكل واحد فينا ربنا شاء ان خالد بن الوليد يبقى هو قائد المسلمين، وابو هريرة يبقى اللي بيعلم المسلمين. الباب اللي بيدخل منه خالد بن الوليد على الله عز وجل هو باب الجهاد والفتوحات، والباب اللي ابو هريره بيدخل منه على الله هو باب تحديث الامه بكلام النبي. فما ينفعش نوصي خالد بوصيه ابو هريره، ولا نقول لابو هريره جاهد وانت ما عندكش قدرات خالد، وده اللي احنا ساعات كتير بنغلطه، بنوصي بوصايا فانا ما اقدرش اعملها لان ده مش بابي الى الله، انا ما عنديش فتح في العباده دي او ما عنديش فتح في الطاعه دي، فنوصي فواحد يديله احباط مش عارف اعملها. لا، احنا هنوصي بالحب وهنحب كلنا، وكل واحد لما يحب هنا نفسه بيتحرك تجاه رضا ربنا ورضا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يلا نخش على حلقة النهاردة. حلقة النهاردة يا جماعة أتمنى أن هي توزن ميزان الحب في القلب، لأن كتير من الأوقات ما الواحد بيسمع مواد فيها نصايح عن الرحمة بالخدم والعاملين، أو يتكلم هو في وصايا مرتبطة بالرحمة بالخدم والعاملين، لكن بيحس ساعات كتير ان الواحد الواقع بيقول لا صعب ان الواحد يبقى عنده رحمه النبي صلى الله عليه وسلم. ودي غلطه كبيره بنقع فيها، ان احنا كتير بنقول يعني ازاي الواحد يبقى بيتعامل زي النبي مع الخدم والعاملين كده، هيحصل نوع من عدم الاداره الصحيحه، وانا لو كنت حنين قوي كده هيبوظوا. وانا عارف كويس قوي ان اللي بيسمعني النهارده اما ناس اصحاب اشغال من اول ربة البيت اللي عندها ناس بتساعدها وواحدة بتساعدها في البيت، او صاحب شركة كبيرة وعنده عمال، وكمان في حد بيسمعني من اهالينا واصحابنا وقرايبنا ومعارفنا ممن يخدمونا في البيوت او عمال في المصانع. فانا النهاردة كلامي موجه لصاحب العمل وربة البيت وكمان العامل او الخادمة، بس الاول لازم نتكلم على الحب. اي انسان يا جماعة بيحب بجد بيبقى قريب من حبيبه، وبيبقى عايز يقول يا انا انت انا وانا انت، لان كل ما الفوارق زادت ما بين الحبيب وحبيبه كل ما كان الحب مشوش مش حلو. وانت لو عندك حد بتحبه هتلاقي نفسك عايز لبسه يبقى لبسك واكله يبقى اكلك، حب. وربنا سبحانه وتعالى ما ينفعش يقول لحد من العبيد يا انا، لان مفيش مقارنه ما بين الرب والعبد. العبد عبد والرب رب، ليس كمثله شيء. لكن سيدنا محمد شاف ربنا بيتنزل لعبيده وبيقترب منهم، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ويتودد إليهم. وما تستغربش لما الصحابة ما يستوعبوش إن ربنا بيقول سلفوني، سلفوني فلوس، ويجوا يقولوا للنبي بقى ربنا اللي أنت بتكلمنا إنه ملك السماوات والأرض العظيم الكبير بيقول سلفوني، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ درجة إن الصحابة لما سمعوا جمال كلام ربنا والتنزل الرباني والود الرباني، واحد منهم من الصحابة أبو طلحة قام رايح متصدق بالبستان بتاعه فيه 600 نخلة، يعني حاجة تخليه ملياردير كل سنة ولا مليونير، ومع ذلك تصدق بال 600 نخلة دي، لأن إذا ربنا بيحبنا قوي كده. فلما الحب ملأ قلبه اتحرك على طول. وبرده تخيل لما ربنا سبحانه وتعالى يشوف واحد عيان مريض والناس ما بتزوروش وسايباه، فيتكلم ربنا يقول للناس عبدي لما انا عييت، ربنا اللي بيتكلم دلوقتي، لما انا عييت ما جيتش تزورني ليه؟ لما انت عييت يا رب. فالعبد يستغرب، يا رب كيف اعودك وانت رب العالمين؟ وكأن العبد يقول ربنا يا رب انت بتعيا، انت بتمرض، عبدي مرضت فلم تعودني، حديث البخاري. قال كيف اعودك وانت رب العالمين؟ قال مرض عبدي فلان. يا عبدي انا مش بمرض، انا بقول لك ان اللي مرض على الحقيقه عبدي. انا علمت انك لو عدته لوجدتني عنده. ويا سلام على قرب ربنا من المريض، لما ربنا ينسب لنفسه المرض وهو ربنا عز وجل الكبير العلي. عشان الواحد لما يسمع كان ده، اذا ربنا بيقول كده حنيه على المريض، عشان لما اروح ازور المريض اكني رايح لربنا لوجدتني عنده برحمتي وبكرمي وبلطفي وبحنيتي. يا قريب مننا يا كريم. ويا سلام لما العبد يغلط ويعمل معاصي يجيب اقصى درجات المعاصي وربنا يتقرب اليه ويقول له انت مهما غلطت في حقي انا هكلمك واقول لك انت لسه حبيبي، انت لسه واخد اكبر لقب، الا هو لقب عبدي. لما ربنا قال قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، انا اسرفت على نفسي، بتقول لي يا عبدي يعني يا حبيبي يا قريب مني. شاف النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ده، وشاف تودد ربنا وان انا اعصيه بالليل فيبسط يده بالنهار. انا اللي اغلط في حق ربنا وهو اللي يبسط يده. انا اغلط الصبح وما ادعيش ولا ابسط ايدي لربنا واقول يا رب سامحني، وربنا اللي يبسط يده سبحانه وتعالى. بقى انا اللي زعل صاحبي وصاحبي اللي يرفع سماعه التليفون يقول لي طب مش عايز مني حاجه، ولله المثل الاعلى، نبقى بنعصي بالليل والنهار. وينزل ربنا الى السماء الدنيا ينادي على الناس هل من سائل فاعطيه. القرب ده اللي هو قانون النهاردة، الحب قرب. لو حبيبك بيحبك بجد كي يقريب منك، هو ده اللي النبي عمله صلى الله عليه وسلم. وكان طريق تعامله مع من ملكه الله له، يعني انت عارف لما يكون انت عندك خادم او عامل، فربنا بيملكك انت مثلا بتديله دخله وهو ربنا الرزاق، بس انت بالنسبة له حاجة كبيرة، ربنا مسخره لك ليتخذ بعضكم بعضا سخرية، يعني هو انت مالك امره يعني في الظاهر، وربنا عز وجل هو مالك الدنيا والاخره. فلو كنت انت انسان ما فيش في قلبك حب، او في قلب الواحد حب تجاه من يخدموه، هتبقى عيشه تعيسه وهتفقد الولاء وتفقد الحب في ناس النبي وصل عليهم صلى الله عليه واله وسلم. وهنا يا جماعه تعالوا نحكي على المعجزه الاخلاقيه اللي سيدنا انس كان بيحكي عنها. وانتوا عارفين ان سيدنا انس خدم النبي صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين، من اول ما سيدنا انس كان عنده 10 لغايه ما النبي انتقل للرفيق الاعلى وسيدنا انس عنده 20 سنة. وسيدنا انس بيقول لما النبي جه دخل المدينه اضاء منها كل شيء. شوف دلوقتي هو منافق للنبي دايما وبيحكي على ذكرياته، وتعالى نجيب خادم دلوقتي بعد 20 سنه من خدمته ولا 10 سنين من خدمته لحد ويحكي لك عن ذكرياته مع صاحبه البيت او صاحب البيت. اسمع انس وهو بيقول النبي جه فاضاء من المدينه كل شيء. سيدنا أنس بيقول خدمت النبي 10 سنين، فما قال لي لشيء فعلته لما فعلت ذلك، وما قال لي لشيء لم أفعله هل فعلت ذلك. عمره قال لي مش كنت تعمل الحاجة دي، وعمره قال لي انت ليه ما عملتش الحاجة دي صلى الله عليه وسلم. وانا عارف ان الحديث ده اول ما بيتقال بيصطدم على طول، ان ما ينفعش الكلام ده، انا لو ما وجهتش وعلمت ما فيش حاجة تحصل، كما تعرفش الايام دي الدنيا عامله ازاي. لا معلش انا عارف، ما انا واحد منكم يا جماعه وعايش في بيتي وربنا مخلي فيه ناس بتساعدنا، ناس طيبين كرامه جدا، وساعات بنقع في ناس مش كويسه. وهنا يا جماعه لازم نخش في موضوع، واحنا بنتكلم على الحب واداره النبي للحب، تعالوا نحط قاعده على انواع الاخطاء. هناك يا جماعه خطا يفسد الحب ويقطع العلاقه، وهناك خطا مبني على الطبيعه البشريه اللي انت ربنا سبحانه وتعالى خلق الدنيا دي فيها كدر، يعني هتلاقي ناس مش كويسه، الناس فتنه، والخدم اللي بيساعدوك في البيت او العمال اللي عندك في الشركه ما هم من الناس، والناس فتنه، والدنيا فيها كدر. هتلاقي اللي مش اللي بينكر الجميل، واللي ما بيعترفش بالمعروف، واللي ما بيسمعش الكلام، واللي مش عارف بيأذيك وانت بتحسن اليه. فده في الناس عموما مش في الخدم او في العاملين. فسيدنا محمد علمنا حاجه ضمن سنته صلى الله عليه وسلم، ان لو كان الخطا اللي الواحد بيقع فيه هو خطا مرتبط ببشريته، يعني كسرت حاجه في البيت عند حضرتك او عندك في البيت، او عملت ابنك بتعامل لا يليق بمستواك الثقافي، عشان هي بتساعدك في البيت متربيه بالطريقه دي، وربنا سبحانه وتعالى الناس يعني زي بيقولوا كده الناس متربيه بطريقه وثقافه مختلفه، ودول في الارياف ودول في المدينه، فتعاملت مع ابنك بطريقه لا تليق مثلا بثقافتك ولا حاجه، ده خطا بشري. دايما التعليم ودايما التوجيه بالرحمه وبالحنيه، وانت حاطط نفسك في مكان الخادم اللي عندك او العامل اللي عندك، لو ربنا كان اختار، ده اختيار ربنا، ربنا اختارك انت السيد ولا الخادم. فلو انت الخادم تحب الناس توجهك ازاي؟ فلما الانسان يكون فيه خطا بشري، اللوم والعتاب والتعنيف والشتيمه، واحفظوا دي يا جماعه، بتسحب طاقه الحب من الطرف الثاني، فتلاقيه بيتوجه ليه كلام بس بيفقد ولائه وانتمائه وحبه ليك، فتلاقيه ما بيشتغلش بنفس. وهتشوف النبي كان بيوجه ازاي صلى الله عليه وسلم. لكن لو انت دايما ماشي عمال تعلم وماشي عمال توجه بالحب وفضلك وعمال بتدي وبتكرم، الاخطاء البشريه دي ان شاء الله اللي يتكسر فيها يتصلح بالحب. لكن هناك اخطاء غير الاخطاء البشريه زي النسيان ولا حاجه اتكسرت ولا اتكلمت بطريقه مش كويسه مع حضرتك، هناك اخطاء في اصل العلاقه، ان الخادم او العامل يبقى حرامي، يبقى سارق. تعرف ربنا سبحانه وتعالى قال لك ان الذنوب بتتغفر، لكن المتكبر ما يخشش الجنه، لن يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. ليه يا رب؟ لان العبد اصله الضعف وانه صغير، فلما يتكبر على ربنا ده خطا في اصل العلاقه. فانت لا، انت ما تجيش عند الجنه عشان انت متكبر. انت ممكن تغلط، انت عندك شهوات، لكن تتكبر على الله ده ما يخش الجنه، لان خطا في اصل العلاقه. والحاجه الثانيه مثلا، ممكن المؤمن يغلط غلطات معينه لكن يبقى كذاب، عايش طول عمره كذاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا يكذب لا يكون كذابا، لان الكذب اصله ان ربنا مش موجود، ان انا بتعامل مع الناس لو عندي مشكله هطلع منها بكذبه بغض النظر ربنا شايف ولا سامع مش مهم. ففيها اكن واحد بيعمل اكس كده على ان ربنا، على علاقته بربنا، وان ربنا حي لا يموت، سميع بصير، فربنا ما يحبش الكذاب. فلما يكون الخطا في اصل العلاقه ربنا يقول لك هنا نعمل وقفه. فلما يكون الخادم او العامل سارق، خاين، مش امين، انا بشجع كل واحد ان يعمل وقفه، وان هو يدور على حقه، وان هو يكون قوي في طلب حقه، وما يكونش دايما متسامح. قال صلى الله عليه وسلم، وطبعا اللي يسامح يبقى انسان قدر انه يسامح، لكن ناس كتير بتقول مش قادر اسامح، دي سرقت من عندي واخذ من عندي. قال صلى الله عليه وسلم لو سرقت فاطمه لقطع محمد يدها. فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم الشريفه العزيزه. ايوه النبي بيضرب مثل بالكبير عشان الصغير يبقى عارف ان انت لو سكت على حقك هينتشر الاجرام في المجتمع، فلازم تطالب بحقك وتدور على حقك وتبقى بمنتهى الصرامه. حبيت تسامح لحكمه انت شايفها خلاص، لكن لما يكون الخطا في اصل العلاقه ساعتها يخش الحزم، والحزم ده في حد ذاته في تربيه، تربيه لهذا الانسان السارق انه يعرف ان الناس مش ضعفاء، وتربيه ورحمه انه ما يروحش لغيرك بعد كده. فواحنا ماشيين يا جماعه، معلش انا اسف بقرر القاعده دي مع حضراتكم، لان الاخطاء اللي بتحصل في بيوتنا جزء منها بنفقد ولاء الخادم او الخادمه او العامل، بسبب ان انا باخد رد فعل اكبر من اللازم عند خطا بشري مرتبط بالنسيان، او ما خدش باله من حاجه، او عمل حاجه بالجوده المطلوبه، او اتعامل مع عيالك بطريقه مش مناسبه. كل دي اخطاء بشريه، اللوم والعتاب والشتيمه والعنف بيسحب من طاقه الحب اللي بتخلي العامل يبقى عنده ولاء وحب ليك فيشتغل بحب وما يبصش لغيرك ابدا. اما الحزم لو في خطأ في اصل العلاقة مرتبط بالغش او عدم الامانة. ويا جمال قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سيدنا انس رضي الله عنه يحكي حكاية ملخصها ان النبي كان بيراعي طبيعتي. انا كنت طفل والنبي عارف ان اللي بيخدمه طفل، فهو كان بيتعامل معايا كان مراعي وهو بيأمرني بحاجات. ان انا بحب اللعب، تعالوا نكمل مع سيدنا انس بس بعد ما تصلى على سيد المحبين والمحبوبين. شوفكم بعد الفصل ان شاء الله. لو يسكن الحب القلوب ترسى على بر النجاة، لو يسكن الكره القلوب يبقى الامان عن ارض الحب. نعمك ربنا يا جماعة اللي قلناه من شوية، ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علمنا ان لما يكون الخطأ خطأ بشري مرتبط بالنسيان او عدم الاتقان المرتبط انه لسه بيتعلم، او شيء عمله العامل او الخادم غلطة بشرية ممكن حضرتك في شغلك تقع فيها، ساعتها ما تستنفذش طاقته وحبه عن طريق العتاب واللوم والشتيمة والحاجات اللي ربنا عشان انت الكبير يعني تقدر تعملها، ولكن علم بحب واصبر عشان تربي الولاء والحب والانتماء. واحنا نعرف ناس عندهم الخادمات او عندهم العمال بقالهم سنين معاهم بسبب الحب والدفء وحفاظهم على حبهم، مش لما يغلط العامل او الخادم يكسر نفسيته عشان انت غلطت في حقي. لكن لو الغلطة لو كانت مرتبطة باصل العلاقة ان لازم يكون الخادم او العامل امين ويسرق او يخون، ساعتها منتهى الحزم في التوجيه، منتهى الحزم في البحث عن الحقوق، لان ده رحمة بالعامل نفسه أو الخادم اللي سرق عشان ما يكررش تاني، ورحمة بالمجتمع عشان الكلام ده ما ينتشرش الإجرام في المجتمع. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما يحكي عنه سيدنا أنس وعن ذكرياته الحلوة يقول أنا مرة النبي بعتني في حاجة، فقلت طيب وأنا رايح الحديث صحيح ممكن همر على العيال ألعب معاهم شوية قبل ما أروح للموضوع اللي النبي بعتني فيه. فوسط ما انا بلعب فجأة لقيت حد مسكني من قفايا، هو النبي سيدنا انس كده، فلقيت النبي مسكني من قفاي وقال اي انيس هل ذهبت الى ما امرتك به؟ ومسكه من قفاي كده فقال له اني ذاهب يا رسول الله. ضحك النبي وراح جري سيدنا انس. شوف الموقف ده، اولا سيدنا محمد مدرك طبيعة سيدنا انس انه طفل كان عنده 10 سنين وبيخدم النبي عليه السلام، فهو الطبيعي ان هو ممكن يتشغل باللعب عن اللي النبي امر به. بس خد بالك النبي ما بيبعتش الناس في حاجه كده ممكن تبقى بسيطه، كل خصوصيات النبي وتصرفاته كلها حاجات مهمه وفي بناء الامه وياخذ من الناس ومن اهله، يعني حاجات النبي عليه الصلاه والسلام. لكن هو انسان سيدنا انس طفل، فالنبي بيراعي ثقافته او بيراعي سنه او بيراعي الصفه اللي في اخلاقه. واحد لو عمل كده في بيته وشاف ان الخادم اللي عنده او الخادمه عنده صفه معينه لو رعاها، هتلاقي نفسك بتكسب قلبه وبتكسب ولائه وبتكسب حبه وبتكسب جمال عشرته. يا سلام على جمال النبي وهو بيدلع سيد. عارف ان يكون عندك واحد اسمه محمد فتقول له يا حماده، او احمد تقول له يا ابو حميد، يا انيس انت رحت ماسكه فيها حب وفيها حزم، انا قلت لك تروح، وفي نفس الوقت فيها حب لانه بيقول له يا انيس. فاول ما شافه من غير عتاب قام رايح جري على طول سيدنا انس من غير ما يعاتبه النبي، والنبي ساله بس صلى الله عليه وسلم، ويجري سيدنا انس رضي الله عنه عشان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. شايف الموقف ده الحب اللي فيه عامل ازاي؟ موقف بص التوازن. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان مخلي سيدنا خالد بن الوليد امير الجيش، وكل اللي في الجيش تحت امرة خالد، يعني كلهم بيشتغلوا وخالد هو الكبير. فالنبي قال اللي يقتل واحد في المشركين اللي بيحاربونه ياخد السيف بتاعه والدرع بتاعه والحصان بتاعه ليه السلب بتاعه. ففي يوم من الايام بعد الحرب واحد من المقاتلين اللي بيشتغلوا تحت ايد سيدنا خالد قتل الظهر ناس كتير ولا حاجه معينه، فالسلب سيدنا خالد شاف ان النصيب ده كبير قوي على واحد، فبتقديره قال لا بلاش احنا نوزع الموضوع ده احسن. فراح هذا الرجل قال له طب انا هشتكيك للنبي عليه الصلاه والسلام بطريقه مش كويسه كده. فراح للنبي، فالنبي قال له اه يا خالد اديله من حقه، ما دام هو من حقه ياخد السلب لان احنا وعدنا الناس بحاجه زي كده. فسيدنا خالد معدي ولسه ما كانش وزع، فقام الراجل ده أم رايح لسيدنا خالد وخده من العباية بتاعته وقال له ألم أقل لك أني سأخبر محمد؟ شفت بقى مش قلت لك هروح أقول له وهو حكمني أهو. وأمشدت سيدنا خالد والنبي شايف الموقف ده فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعطيه يا خالد خلاص ما تدريش. هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ ممكن تسيبوا لي الأمراء بتوعي ما تعملهمش بالطريقة دي؟ وانا واقفة أنا هتكلم علينا إحنا مش الصحابة. لو واحد اتعامل بطريقة فيها إهانة للكبير ده فساد في المجتمع. سيدنا محمد ليه منع سيدنا خالد ما تدروش؟ لأن ده بيعمل خلق غير أخلاقي أو تصرف غير أخلاقي مع الكبير. كده أنت هتخلي الناس تاخد عليه وأي حد يشد بقى سيدنا خالد ويزقه في كتافه. فالنبي قال لا، هنا أنت اللي بتضيع حقك، لا تعطيه يا خالد لأنك أنت غلطت غلطة في أصل العلاقة. خليكم متأدبين مع الرئيس مع المدير مع الكبير. فالنبي قال لا، هنا الرحمة اللي احنا نعلمك مش هتاخد. شوف التوازن اللي كان النبي بيعمله، يروح للخادم سيدنا أنس عمره ما يعاتبه، انت ليه ما عملتش دي او عملت دي، وفي نفس الوقت الجندي اللي يغلط في الأمير يقول له ما تدلوش. ليه؟ لأن دي غلطة. لو الكبير مش هتكاحنا بقى، لو الكبير كان مهزأ في وسط الناس ده فساد لكل الشركة أو فساد لكل المجتمع. فسيدنا خالد لوجه الصحابي فاش حد يعمل معاه كده لأنه أمير الجيش. هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ لا تعطيه يا خالد. شايف التوازن؟ أي غلطة يبقى فيها حزم وأي غلطة يبقى فيها حب. يلا نكمل مع بعض. التوازن في الحب اللي النبي بيعلمه وبيدير بيه علاقاته بمن يعمل معاه الخدم أو العاملين. ولكن بعد ما نروح لتقرير جميل قوي، حد يساعد البسطاء في المجتمع، فعمل فكرة مشروع القرض الحسن. والقرض ده من أول 7 جنيه، واحد ياخد 7 جنيه يعمل مشروع صغير يبيع ويشتري بسكوت وشوكولاتة لغاية 200 جنيه. واحد يشتري يجيب بقى مثلا تموين أو رز وحاجات كده ويبيع أو يعمل مشروع تاني. عم صبري تعالوا نشوف أحباب النبي اللي بدأوا يتحركوا من حب سيدنا محمد وبدأوا يتحركوا من التفاعل مع أمة النبي صلى الله عليه وسلم وإزاي نخدم أمة النبي. يلا نروح لعم صبري صلى الله عليه وسلم. الشاعر لا يعرف الشوق إلا من يكادده ولا الصبابة إلا من يعانيها. الإحساس دوت يعني عشان الحرمان أو الخير. يعني أنا في حياتي جربت الاثنين ولذلك أقدر أشعر بالمعاناة اللي تعانيها أي أسرة محرومة. من أيام المرحوم والدي كان سني 8 سنوات وعيشت في تصرفاته تصرفت بيها الحقيقة لأنه كان رحمة الله عليه كان خير بطريقة طيبة. إن هو أهم حاجة عنده كان يراعي كرامة أي إنسان يتعاون معاه وكان برضه يتعاون في أمور بسيطة جدا للغاية. وديت نفعتني فيما بعد إن أنا أعمل مشروعات بسيطة ولكنها بفضل الله سبحانه وتعالى بتفتح باب البركة وكان لها مربوط طيب. يعني من البداية لحتى الآن أنا كنت بعتمد على المفروض الشخصية وهي كلها طبعا مبالغ بسيطة جدا لدرجة أن القرض كان يصل من 7 جنيه ل10 جنيه ل20 جنيه في الحدود ديت. ولكن كانت النية سليمة من الطرفين، مني ومن الطرف الآخر. وفي طرف آخر خد 7 ولا 10 ولا 20 إلا واستثمرهم بطريقة فيها إخلاص وربنا فرح البركة لدرجة إن بعضهم بمبلغ 10 جنيه عمل قدر فول. وبعد حديث سنة كان عنده محمول هو ومراته واستخلف حياتهم نقلة طيبة جدا للغاية. كنت لما أدخل لأسر الأسر الفقيرة المحرومة دي ولا حالتهم النفسية سيئة نتيجة طبعا ظروف المادية الصعبة لما ربنا سبحانه وتعالى يقدرني أعمل معهم حاجة أسيبهم ولقاهم حصل تغيير طيب إن هم تحولوا من حالة كآبة وبؤس إلى حالة نوع من السعادة والرضا بشوفهم سعداء وأنا ماشي بكون أسعد منهم. هي علاقة إنسانية خالصة لوجه الله، دي خلاصتها. يعني أنا بشعر في أي عمل أعمله إن كان ممكن أعمل أحسن من كده اللي ربنا قدرنا عليه، لكن ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم إذا كان حصل أي شيء من التقصير. يعني الأثر إن أنا فضل من الله سبحانه وتعالى أعطاني نعمة طيبة جدا للغاية وهو القناعة في حياتي، بشعر بقناعة في أكلي وشربي ولبسي وحياتي، فمفيش أي وضع من الأوضاع جذبني أو جرني متلهف عليه أو أجر وراه لهف الأنفاس زي ما بيقولوا، إنما كنت دايما عايش عيشة الحمد لله عندي بفضل الله سبحانه وتعالى عندي استقرار نفسي داخلي طيب طيب للغاية، ودي نعمة كبيرة. هو طبعا يكفي حاجة واحدة، رضا الله سبحانه وتعالى، يكفي كل شيء، لأن اللي بعمله سلام يرضي الله ويرضي الرسول صلى الله وسلامه عليه. أتمنى من الله أن يكون عند حسن ظن ربنا ويجعلني من المرضى عنه. مين يشوف عن صبري وماشي في الشارع يقول ان الراجل ده فاتح بيوت ومتصدق على ناس ومسلف ناس، ربنا يتقبل منك عن صبري، وتيجي ايدك في ايد النبي اللي كان دايما ايده وقلبه مع الناس صلى الله عليه واله وسلم. كلمه قبل ما اكمل مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحبه ورحمته بالخدم، عايز اقول لحبايبنا واهلنا اللي بيخدموا في البيوت، الخادم او الخادمه الامينه او العامل الامين عمله نادره في الزمن ده، وصدقني او صدقيني ايتها الخادمه اللي بتساعدي في البيت، يوم ما نشوف فيكي الامانه وانك انت خايفه على حاجتنا زي ما احنا خايفين عليها، عمر ما اهل البيت هيتاخروا عنك باي حاجه، وربنا هيوقعك حتى ولو بعد فتره في ناس، لو اهل البيت دول ناس مش كويسين في ناس يقدروكي، لان الانسان الامين في صفه النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الامين. فده طلب ورجاء في زمن بقى الخادمة الأمينة عملة نادرة، ولو أنا فتحت باب الرسائل من حضراتكم تحكوا لي على الحاجات دي هتجيلي آلاف الرسائل من مشكلة عدم أمانة الخادمة، لكن أنا عارف إن الخير في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، واللي عندهم أمانة أكتر بكتير من التجارب السيئة بالذات في موضوع السرقة اللي موجودة في بيوتنا. يرى لو نرجع للنبي صلى الله عليه وسلم وام السيده انس، سيدنا انس تعزم النبي على الاكل فيروح النبي ولكنه صايم، فقال لهم انا صايم، فقال لهم طب انا ليا طلب عندك، ليه خويصه يعني عندي حاجه خاصه عايز هو منك، انس ممكن تدعي انس الخادم بتاعك وابني اللي بتتكلم ام سليم ام سيدنا انس. يقول سيدنا انس فما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيري الدنيا والاخره الا دعا لي به، ما دعالوش بالاخره بس دعالوا بالدنيا، اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فيه، كثر ماله يا رب كثر فلوسه وولدا وبارك له فيه. سيدنا انس بيقول دعوة النبي اصابتني فبقى من الاغنياء، وكان عنده اكتر من 100 ولد وحفيد بسبب بركة دعوة النبي اللي بيدعي كمان بسعادة الدنيا ورزق الدنيا جنب الاخرة. اختم مع واحد من خدام النبي اللي قصصه جميله جدا، سيدنا ربيعة بن كعب الاسلمي، اللي كان بيحب يخدم النبي في وقت الشغل وبعد وقت الشغل. من حبهم في النبي ومن حلاوه قلب النبي، انتمائهم وولائهم للنبي، لدرجه ان هم طب خلاص النبي داخل ينام، روح بقى انت كل واشرب واخرج واعمل الكلام ده، انا هقعد على باب بيت النبي لعله يحتاج يصحى ولا حاجه، يحتاج يشرب ميه ولا يطلب حاجه. فكان يقعد عند بيت النبي بعد العشاء بعد ما النبي ينام، يقول اسمع ليه عمال يقول سبحان الله سبحان الله وبحمده حتى امل او تغلبني عيناي، اروح يروح عليا نومه. وفي يوم من الايام شوف النبي عمال يسبح طول الليل، روح نام، لا انا عايز ابقى جنبك يا رسول الله، يا حبيب الكل، يا حبيب خدامك صلى الله عليه وسلم، طول عمرك قريب مننا، ما حسستناش ان انت السيد واحنا العبيد، انت انا منكم وانتم مني، كما يقول دايما النبي صلى الله عليه وسلم ان الحب قرب. فكان يقعد على باب بيته لغايه ما ينام والنبي بيسبح. ففي يوم من الايام النبي شافه، فقال له ربيعة، قال له عليا يا رسول الله، قال له سلني اعطيك اللي هتقول عليه. وكان النبي بيقول لربيعة، وربيعة قال للنبي الكلام ده، قال انا عارف مقامك عند ربنا، ان انت لو سالت ربنا اي حاجه هيديها لي، سلني اعطيك. عارف لما تقول للخادم بتاعك امرني اللي تؤمر بيها اديهولك، حاجه معرفش بتتقال دلوقتي ولا لا. فقعد يفكر، طب سيبني افكر يا رسول الله. وبعدين رجع مع نفسه وسيدنا ربيعة قايل ايه، انا لو سالت حاجه من الدنيا دي حاجات كلها مكتوبه، انا عايز اسال ورزقي هيوصلني كده كده، بس انا نفسي اكون مع النبي في الاخره، ونفسي ان ربنا يعتق رقبتي من النار. فراح للنبي تاني يوم قال له انا فكرت كويس، ويا ريت يا رسول الله تسال ربك، وانا عارف مقامك عنده، اسال ربنا ان ربنا يجعلني رفيقك في الجنه. فقال له مين اللي علمك الكلام الحلو ده؟ من علمك هذا؟ من اخبرك بهذا؟ قال انا فكرت في الدنيا لقيتها حاجه هتخلص بسرعه والرزق جاي جاي، فقلت اطلب منك وانا عارف مقامك عند ربنا ان انا اكون معاك. قال اذن اعني على نفسك بكثره السجود. اتفقنا، انا هدعي لك تكون معايا، بس صلي وخليك عابد لله عز وجل علشان تيجي جنبي ومعايا في الجنة. يا جمال قلب النبي الحبيب القريب اللي بيقول للخادم بتاعه سلني أعطيك اللي هتقول بي هديهولك، لأني شاف الحب والولاء. ويا سلام لما النبي صلى الله عليه وسلم عرض على سيدنا ربيعة بن كعب الأسلامي انه يتجوز، قال له اتجوز؟ قال له لا، بصراحة يا رسول الله هقرأ لكم نص الحديث، يا رسول الله ما عندي ما يقيم المرأة، ما عنديش المهر والشبكة والشقة والكلام ده، وما أحب أن يشغلني عنك شيء. اتجوز وسيبك؟ ينفع كده اسيبك يا رسول الله؟ وبعدين النبي عرض عليه مره ثانيه، فقال له لا انا مش عايز ابعد عنك. وبعدين سيدنا ربيعة قال طب ما اتجوز برضه ابقى جنب النبي، بس نفسي اتجوز شاب يا رب يطلب مني المره الثالثه. فاذا سيدنا محمد المره الثالثه يقول له يا ربيعة تتجوز؟ قال له يا رسول الله ماشي، بس اتجوز مين؟ قال اذهب الى بني فلان وقول لهم ان النبي بعتني عشان اتجوز بنتكم. راح سيدنا ربيعة ابن كعب الاسلمي الى احد الاسر في حي في الانصار، كان بعيد شويه عن بيت النبي، فاول ما دخل عليهم وقال لهم ان النبي بيقول لكم جوزوني بنتكم، فقالوا مرحبا برسول الله وبرسول رسول الله ورسول رسول الله اللي هو رسول الله اللي هو سيدنا كعب بقى، ورسول رسول الله لا يرجع الا وقد قضى حاجته. انت جاي من عند النبي، يا جمال النبي صلى الله عليه وسلم، ويا جمال رسول النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول النبي اللي جاي لنا اللي هو بعته اللي هو انت يا ربيعة، ما ترجعش الا واللي انت عايزه معمول. وكتب الكتاب فعلا، وما سالوهوش هل انت فعلا جاي من عند النبي ولا انت جاي منين، لم يسالوني بينه، ما سالونيش برهان، ما دام انت جاي قلت النبي خلاص مصدقينك. فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله ده ناس دول ناس طيبين قوي وما سالونيش ببينه برهان ان انا فعلا جاي من عندك، بس انا في حاجه شغله بالي. قال له ايه؟ قال له الصداق، يعني اللي هو المهر، ما عنديش مهر. فالنبي قال ايه؟ يا بريده واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اجمعوا له من الناس نواه من ذهب، يلا يا عم روح خد النواه الذهب دي ادفعها المهر. راح دفع المهر، فقالوا كثير طيب، ايه الحلاوه دي جايه من عند النبي، النواه الذهب دي كثير طيب، يلا عشان هنعمل الفرح. فرجع للنبي زعلان قال له يا رسول الله كيف اولم الوليمه، يعني عايز اعمل لهم وليمه، عايز اعمل فرح. فالنبي قال يا بريده تعالى هاتوا له كبش يكون مليان كده، وهات روح عند السيده عائشه هات الشعير عشان نعمل عيش ونعمل فته. فراح سيدنا ربيعة بن كعب الاسلمي وبريده جاب له الكبش وجمعوا الفلوس وجابوا الشعير من عند السيده عائشه، وتعامل الفرح واتجوز سيدنا ربيعة بن كعب الاسلمي ببركة حب النبي اللي كان داخل في تفاصيل بيوت خدامه وبيطمن عليه انت اتجوزت ولا لا، ما عندك مهر ولا ما عندكش، طب هتعمل الفرح ازاي، اساعدك واجيب لك انا الوليمه بتاعتك يا عائشه يا مراتي، هتيجي الشاعر نعمل له شويه عيش عشان يتجوزوا كده. كان بيحافظ على حبهم وولائهم، عشان كده ما تستغربش ان هم كانوا يقعدوا على باب بيته بعد ساعات العمل الرسميه والنبي صلى الله عليه وسلم نايم او بيصلي، بس ما سيبش النبي. طب ما تتجوز، اتجوز ازاي واسيبك، والنبي هو اللي يضغط عليه ان هو يتجوز. ولما يموت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا انس يقول فلما فرغنا من دفن النبي انكرنا قلوبنا، يعني مش لاقيين قلوبنا. خدام النبي دفنوا النبي، بعد ما دفنوه واتغطى بالتراب صلى الله عليه وسلم، حسينا ان حبيبي اخذ قلبي وراح، حبيبي اخذ قلبي وراح، فين النبي اللي كنا شرف لينا ان احنا يسمح لنا ان احنا نخدمه صلى الله عليه واله وسلم. الخلاصه، الخلاصه ان احنا يا جماعه لو مش مصدقين ان الحب هيدير علاقتي بالخادم بتاعي او العامل اللي عندي، يبقى انا عندي مشكلتي في عقيدتي، هل نبي الله صلى الله عليه وسلم اسوه للعالمين ولا لا. الخلاصه ان سيدنا محمد كان بيدير بالحب، ويقول يا انيس وما يعاتبش كتير عشان ما يستنفذش، العتاب جايش وغلف، ما يستنفذش طاقه حبايبه في ان هم يبقوا قلقانين لما يشوفوا سيدنا محمد، لا ده كل اللي يشوفه يفرح. العتاب يا جماعه بيكسر المقاديف، والشتيمه والزعيق بتخلي الانسان وقاعد واحد حاسس بالاهانه. انا في البيت ده ما بحبش الناس اللي في البيت ده بيهنوني، انا بغلط، انا بني ادم، علمني، انا مش عارف. فلما نحافظ على الحب زي ما النبي كان بيعمل، واللي يقول يا جماعه الكلام ده ما ينفعش السنين دي لان الناس مش زي ايام النبي، طب ما احنا مش زي النبي صلى الله عليه وسلم، لا احنا زي النبي ولا هم زي خدام النبي صلى الله عليه وسلم، فاحنا الاثنين يعني ايه في الهوى سوا زي ما بيقولوا. فتعالوا ناخد النبي اسوه، وبلاش يا جماعه يبقى النبي مش اسوه لينا في بيوتنا. وبدا الواحد يقول اصل دلوقتي العاملين والخدم اللي بيساعدونا في البيت ما بقاش عندهم امانه، ولو انت صاحبته هياخد عليك ومش هيشتغل، الكلام ده مش صح. احنا ما اديناش نفسنا فرصه للحب. يلا يا جماعه نغير الفكره دي ونضخ الحب في قلوب من يساعدونا ومن يخدمونا، سواء في شركات اللي عند حضراتكم، الناس اللي بتديري في شركات المديرين، او ست البيت للخادم او الخادمه اللي عندها في البيت، او السائق اللي بيسوق. خش في تفاصيل حياته، اسال عنه، حسسه ان انت انسان مختلف عن البشر اللي بياكلوا لحم بعض في الدنيا، حسسه ان انت فعلا حريص عليه. ولو كان انسان مش امين وخائن وسارق، خد حقك بمنتهى القوه وطالب بحقك، ولو حد سرقك هاته وخد حقك بالطرق الشرعيه علشان الاجرام ما ينتشرش في المجتمع. لكن سوى ذلك بلاش الشتيمه والاهانه والقسوه في التعامل، خليك زي النبي، خليك نبوي، خليك نبوي عشان تيجي جنب النبي صلى الله عليه وسلم اللي شاف قرب الرب من عبيده، فعامل الناس بصفات الرب على قدره النبوي الشريف، وكان قريب بقانون النهاردة الحب قرب. صلوا على سيد المحبين والمحبوبين، وشوفكم بكرة. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.